بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالحديث عن فضل لا حول ولا قوة إلا بالله. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قل لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا من قولي لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. رواه أحمد. إن من الكلمات العظيمة التي جاءت النصوص بتفضيلها وبيان عظيم شأنها الحوقلة، وهي قول لا حول ولا قوة إلا بالله. وقد جاءت في بعض الأحاديث مضمومة إلى الكلمات الأربع التي هي أحب الكلام إلى الله عز وجل، وقد سبق حديث مفصل عنها. ومن النصوص التي وردت فيها هذه الكلمة مضمومة إلى أولئك الكلمات ما رواه الترمذي والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما على الأرض رجل يقول لا إله إلا الله، والله أكبر، سبحان الله، والحمد لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، إلا كفرت عنه ذنوبه ولو كانت أكثر من زبد البحر. وأيضا ما رواه أبو داود والنسائي وغيرهما عن ابن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني لا أستطيع أن أتعلم القرآن، فعلمني شيئا يجزيني. قال: تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقال الأعرابي: هكذا. وقبض يديه فقال: هذا لله، فما لي؟ قال: تقول اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واهدني. فأخذها الأعرابي وقبض كفيه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما هذا فقد ملأ يديه بالخير. وروي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استكثروا من الباقيات الصالحات. قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: التكبير والتهليل والتسبيح والحمد ولا حول ولا قوة إلا بالله. رواه أحمد وابن حبان والحاكم وغيرهم، وفي سنده كلام، لكن جاء عد لا حول ولا قوة إلا بالله في جملة الباقيات الصالحات عن غير واحد من الصحابة والتابعين. فقد روى الإمام أحمد في مسنده أن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه سئل عن الباقيات الصالحات ما هي، فقال: هي لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وروى ابن جرير عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن الباقيات الصالحات فقال: لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وروى مالك عن سعيد بن المسيب قال: الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وروى ابن جرير الطبري عن عمارة بن صياد قال: سألني سعيد بن المسيب عن الباقيات الصالحات، فقلت: الصلاة والصيام، قال: لم تصب. فقلت: الزكاة والحج، فقال: لم تصب، ولكنهن الكلمات الخمس: لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأثر ابن المسيب هذا يوهم أن الباقيات الصالحات محصورة في هؤلاء الكلمات الخمس، والذي عليه المحققون من أهل العلم أن الباقيات الصالحات هن جميع أعمال الخير، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: والباقيات الصالحات، قال: هي ذكر الله، قول لا إله إلا الله،

إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. ومن كان هذا شأنه فإن الواجب الإسلام لألوهيته والاستسلام لعظمته وتفويض الأمور كلها إليه والتبرؤ من الحول والقوة إلا به. ولهذا تعبد الله عباده بذكره بهذه الكلمة العظيمة التي هي باب عظيم من أبواب الجنة وكنز من كنوزها. فهي كلمة عظيمة تعني الإخلاص لله وحده بالاستعانة، كما أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله تعني الإخلاص لله بالعبادة، فلا تتحقق لا إله إلا الله إلا بإخلاص العبادة كلها لله، ولا تتحقق لا حول ولا قوة إلا بالله إلا بإخلاص الاستعانة كلها لله. وقد جمع الله بين هذين الأمرين في سورة الفاتحة أفضل سورة في القرآن، وذلك في قوله إياك نعبد وإياك نستعين. فالأول تبرؤ من الشرك، والثاني تبرؤ من الحول والقوة وتفويض إلى الله، والعبادة متعلقة بألوهية الله، والاستعانة متعلقة بربوبيته. العبادة غاية والاستعانة وسيلة، فلا سبيل إلى تحقيق تلك الغاية العظيمة إلا بهذه الوسيلة العظيمة التي هي الاستعانة بالله الذي لا حول ولا قوة إلا به. ولهذا يخطئ من يستخدمها في غير بابها أو يجعلها في غير مقصودها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وذلك أن هذه الكلمة أي لا حول ولا قوة إلا بالله هي كلمة استعانة لا كلمة استرجاع، وكثير من الناس يقولها عند المصائب بمنزلة الاسترجاع ويقولها جزعا لا صبرا. وعلى هذا المعنى المشار إليه يدور فهم السلف رحمهم الله لهذه الكلمة العظيمة. أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما في معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، قال: لا حول بنا على العمل بالطاعة إلا بالله، ولا قوة لنا على ترك المعصية إلا بالله. وروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في معناها، أي أن لا نملك مع الله شيئا، ولا نملك من دونه، ولا نملك إلا ما ملكنا مما هو أملك به منا. وروى عن عبد الله المسعود رضي الله عنه أنه قال في معناها، أي لا حول عن معصية الله إلا بعصمته، ولا قوة على طاعته إلا بمعونته. وعن زهير بن محمد أنه سئل عن تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله قال: لا تأخذ ما تحب إلا بالله، ولا تمتنع مما تكره إلا بعون الله. ولهذا يشرع للمسلم أن يقول هذه الكلمة في استقباله لمصالح دينه ودنياه. وقد أرشد نبينا صلى الله عليه وسلم من يخرج من بيته أن يقول: بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا نادى المنادي للصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح، أن يقول حينئذ: لا حول ولا قوة إلا بالله، طلبا للعون من الله سبحانه. فهي كلمة استعانة وتفويض. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.